تبكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني. أتعب تقويني، أحزن تواسيني، في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني. ولما أقول الآه تيجي الآيات واضحة، رسالة من الله تلهمني أعمل إيه. قلبي يشوف النور، أرجع فوق وأصحى بعد ما كان مكسور. رب العباد يرضي، رسالة من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يلا نبدأ مع بعض رحلتنا في التأمل في كتاب الله، بحثا كل يوم عن رسالة من الله. وأنا بدعو كل واحد أنه يجهز مصحفه، وقبل ما يجهز مصحفه يجهز قلبه اللي واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى وبيستأذن منه أنه يفتح كتاب الله، وبيقول له يا رب ادينا الإذن وافتح علينا في عالم المعاني عشان نفهم كل رسالة من وراء كلامك. وإحنا مش هنبحر في كتاب الله إلا وراء العلماء، ورثة الأنبياء، كبار المفسرين اللي فسرولنا القرآن ونقلولنا أسباب النزول وقربولنا القرآن لعصورنا عشان نفهمه إزاي نعيش به في هذه العصور المتقدمة اللي بينها وبين القرآن مئات السنين. النهاردة هبدأ مع حضراتكم أول رسالة من الله في القرآن في أهم حدث بيعدي بالإنسان، وهو الاختبار. النهاردة رسالة الله إلى الحائر في ظلمة الاختبار. ومش معنى الاختبار اللي هنتكلم عليه النهاردة المحنة اللي فيها مرض شديد أو أزمة مالية ضخمة. النهاردة هنتكلم على الاختبار، الأحداث اللي الإنسان بتعدي بيه بيبقى عنده فيها حيرة. ليه الموضوع ده تأخر؟ وليه النعمة الكبيرة دي جت فجأة؟ ليه عمال بدق على باب في الرزق ومش عايز يتفتح؟ وليه كنت كويس مع إنسان وهو طلع غدار؟ الاختبار هو عبارة عن حدث محير الإنسان فيه. بيبقى عنده طريقين، إما يتصرف تصرف غلط عشان يطلع من حيرة الاختبار، أو يصبر ويثبت ويتصرف على مراد الله فربنا يديله الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الاختبار ذكر في القرآن بثلاث معاني: البلاء، يبلو يعني يظهر، يوم تبلى السرائر، يوم تظهر سرائر الإنسان يوم القيامة فيبلو يعني يظهر، ثم الفتنة ومعناها التنقية، ثم الاختبار. والاختبار هو حدث يحدث حتى يظهر لك معلومة لم تكن تعلمها. الاختبار جندي من جنود الله، إما أنه هو يعمل دوره في حياتك ويعلمك ويرقيك ويفهمك ويزود نضجك في فهم أحداث الدنيا، وإما أن الاختبار يكون حفرة عميقة مظلمة يصاب فيها الإنسان بالضيق والحيرة، وقد يصاب في عقدته تجاه ربنا سبحانه وتعالى. في رسالة الله النهاردة للحائر في ظلمة الاختبار، ربنا يحكي لنا عن حكمته من وراء أشهر اختبارات بتعدي في حياتنا، عشان الإنسان دايما يطمن إن في حكمة من وراء الأحداث والأقدار، فيدور على الحكمة بدل ما يفضل بايت في الحيرة بتاعته. ولو لم يرى الحكمة يسلم للحكيم، ليعلم دائما أنه في عناية ورعاية الله سبحانه وتعالى. يلا بسم الله، أول رسالة، رسالة من الله إلى الحائر في ظلمة الاختبار. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء فديناه بذبح عظيم. إذا كان الإنسان موجود في الدنيا هنا علشان يختبر يبقى رحمة من ربنا كبيرة قوي إن ربنا يفهمنا حكمته من الاختبارات الكتير اللي بيعدي بيها الإنسان ليل نهار. وفي رسالة ربنا سبحانه وتعالى للحائر في ظلمة الاختبار ربنا ذكر سببين كبار قوي الإنسان بيختبر بسببهم. السبب الأولاني هو إظهار ما في باطنك من صفات وأسرار. حتى أنت ممكن تقول الجملة كده، كان الاختبار ليظهر ما في باطنك من صفات وأسرار. تدفع كام لواحد يقول لك تقييم كامل لصفاتك، عيوبك إيه هي، مميزاتك إيه هي، قدراتك ومهاراتك إيه، الصفات اللي أنت موهوم فاكر إنها جواك وهي مش موجودة، وبعدين هيحصل حدث يحصل كأنك تتفضح كده، أنا ما كنتش متصور إن أنا ما بتحملش المسؤولية بالطريقة دي، ما كنتش متصور إن أنا غضوب وضيعت أغلى حد عندي في الدنيا. إيه رأيك قبل ما تحصل الأحداث الكبيرة دي تحصل أحداث صغيرة تبان صفاتك؟ أو أحد حكم ربنا من الاختبار اللي في الدنيا يظهر ما في باطنك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلو أنكم، احنا اتفقنا البلاء يعني الإظهار، حتى نعلم قال المفسرون حتى نظهر، عشان تعرف قدام نفسك انت فعلا ثابت على قيمك ولا ممكن تبيعها مع أول اختبار. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، هيظهر لك قدامك صفاتك الحقيقية الباطنية اللي جواك. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مش هيبتلي عشان هو ما يعرفش، هو ختمها لك والله عليم بذات الصدور، هو عارف، انت اللي محتاج تعرف. يمحص ما في الصدر، التمحيص بيقال على الحبل، محصت الحبل يعني صنعته ثم أسقصت اللي فيه من الوبر حتى يكون خالص. فأنت بتظهر لك عيوبك ومميزاتك عشان تبدأ تشتغل على نفسك. فكان البلاء لإظهار ما في باطنك من صفات وأسرار. ساعات ربنا سبحانه وتعالى يبقى بيشوفك بتدعي مقام من مقامات القرب من ربنا، بس أنت من جواك مش ضايق معناه لأنك أنت مش في المقام ده. فيحب يظهر لك انك انت مش في المقام ده، عشان تبدأ تدور عايز اتعلم واسمع اكتر واقرب من ربنا عشان ادوق طعم القرب من ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في كذا حاجة في معاني الكلمات. فتنا مش يعني خلناهم يعصوا، ربنا مش عايز، ما يحبش ان حد يعصي، ربنا مش بيحطك في مشاكل او مصايب او بيعرض عليك معاصي عشان تغلط فيتشمت فيك، انما ربنا سبحانه وتعالى بيحط قدامك مواقف. انا بقول على نفسي مؤمن وبحب ربنا جدا، وانا ممكن اكون مقصر شويه مع ربنا، التقصير يخليني مش ضايق مقامات المحبه، فتحط في مواقف ادرك ان انا لا، انا لسه بعيد، انا محتاج اقرب، محتاج احضر مجلس علم او احضر مقراه او اروح اعتذر لواحد ظلمته، لان المظلمه الكبيره دي عامله على قلبي كده حجاب بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعلمن يعني يظهرن، تحصل قدامك مواقف يظهر قدامك صفاتك. كنا زمان نروح للمشايخ نقول لهم يا مولانا عايز اتعلم على ايديك العلم الشرعي، اروح انا والثلاثه اربعه اصحابنا، فيقول لنا العلم الشرعي محتاج صبر وطول زمان، نقول له حاضر عينينا يا مولانا. يقول طيب خلاص ميعادنا بكره الصبح الساعه 6 بعد صلاه الفجر، فنصنا ما يجيش، فاللي ما جاش ده يظهر قدامه انه مش مستعد، مش مستعد انه يضحي بنومه عشان يتعلم العلم الشرعي. الشيخ ما عملش كده علشان يغلس علينا او يضايقنا او مش عايزنا، الشيخ عمل كده عشان يبين قدام كل واحد بينه وبين نفسه هو مستعد لرحله العلم ولا لا، فكان من الله الاختبار ليظهر ما في باطنك من صفات وأسرار. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ويكمل القرآن معنا في رسالة الله للحائر في ظلمة الاختبار فكرة إن الاختبار ده وانت حيران فيها يظهر قدامك صفات نفسك الداخلية وأسرارك اللي من جوه. يكمل معانا بحكاية قصة، قصة في سورة البقرة، يوم بني إسرائيل طلبوا من نبيهم ان احنا عايزين نحارب مع قائد لينا ونحرر بيت المقدس، قال لهم بس الموضوع ده كبير، انتوا جاهزين؟ اه طبعا جاهزين. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم، اه في اختبار هنا، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هيضطر يرجع هو مش جاهز للحرب، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يفتح عليك فتح معين أنت محتاج تبقى قد الفتح ده، وإلا الفتح ده ممكن يطغيك. فساعات في طريق فتح ربنا سبحانه وتعالى يحط لك بعض الاختبارات عشان تعرف تجهز نفسك للفتح الرباني، فتح مالي، فتح في منصب في الدنيا. تلات ارباع بني اسرائيل، هو الحقيقه مش تلات ارباع، هم كانوا 100,000 كما يقول سيدنا ابن عباس، شربوا كلهم الا 313 واحد منهم بس. كل دول مش جاهزين لمواجهه العدو، لانهم مش جاهزين للانتصار على انفسهم. يعني يا رب احنا جندك وبننصر نبيك وبنحرر الاراضي المقدسه، ليه تخلينا عطشانين؟ وليه تخلينا نبقى معدينا على الميه، الميه كتير والقائد بتاعنا يقول ما تشربوش؟ في اختبار هنا. انتوا مش قادرين تمسكوا نفسكم عن العطش شوية، انتوا مش قادرين تجاهدوا نفوسكم التي بين جنبيكم، يبقى مش هتقدروا تجاهدوا العدو، والعدو قوي في بيت المقدس. وكأن ربنا سبحانه وتعالى أراد يقول الجيش مش مناسب يبقى فيه الناس دي، مش قد المواجهة، ارجعوا أصلحوا من أنفسكم وقربوا لربنا ورجعوا صفاتكم الداخلية، والجيش يواجه بالعدد القليل ده ويعيد خطته ويواجه، وربنا ينزل عونه زي ما حصل بعد كده في بداية في باقي القصة. لكن كان الاختبار علشان الجيش ده يكمل فيه لغاية المواجهة الناس اللي قادرة على مواجهة العدو، بعد ما قدروا يواجهوا العدو الأول وهو نفسك صاحبة الرغبات والشهوات التي بين جنبيك. لما الواحد بيتصفح رسالة ربنا سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن فعلا بتتفكله إشكاليات كتير. وقد إيه القرآن لو بحثت فيه ودخلت فيه بنفسية الباحث عن الرسالة من الله هيفك لك الأفكار. الواحد ساعات يقول يا رب ليه حاططني في الحيرة دي؟ ليه يا رب أشوف قدامي واحد ما اجتهدش وانت مخليه عالي وأنا أبقى اجتهدت ولسه ما تفتحش علي؟ أبقى حيران. ولو الإنسان ما تفكتلوش الإشكاليات دي ممكن يشك في صدق عدل ربنا سبحانه وتعالى وصدق كلام القرآن. لكن لما تقرأ القرآن بنفسية الباحث عن الرسالة تبدأ تتفكلك الإشكاليات فتستريح، فتعبد ربنا وتقرب له بنفس طيبة مقبلة على الله. مشهد راقي بيحكيه القرآن لعبد يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويعرف أنه وراء كل اختبار حكمة وورا كل امتحان معنى. قد يؤذن للعبد أنه يفهم الحكمة، ومن لم يؤذن له فليسلم للحكيم سبحانه وتعالى. بعد سنوات طويلة من دعوة سيدنا إبراهيم أنه يرزق الولد، جه سيدنا إسماعيل، لكن تنزل أقدار ربنا سبحانه وتعالى التي فرقت بين الأسرة، وتعيش ستنا هاجر وسيدنا إسماعيل في مكان في عناية الله، ويذهب سيدنا إبراهيم لبلد تانية لاستكمال رسالته. وأول ما يرجع سيدنا إبراهيم علشان ينضم لأسرته الحبيبة ويكبر قدامه سيدنا إسماعيل ويبدأ سن الشباب، السن اللي بيتعلق فيه جدا الأب بابنه، بداية الاعتماد على الابن، فإذا بالاختبار ينزل من رب العالمين، اختبار يدع الحليم مننا حيران. يرى في المنام، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الاختبار هنا إن ربنا سبحانه وتعالى رب السلام والكرم والرحمة بيأمرني إن أنا أذبح أغلى إنسان عليا. لكن انظر لجمال تعبير القرآن، سيدنا إبراهيم بيقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وكأنه بيشرك نبي المستقبل إسماعيل، يا بني هل ترى ما أرى؟ هل أنت شايف الحكيم اللطيف الخبير كما أراه؟ هل اللي اصطفى بيتنا بيت نبوة وقرب من الرحمن ممكن يظلمنا أو يعذبنا؟ هل اللي فجر من تحت أقدامك وانت رضيع بئر زمزم لتشرب منها القبائل وينجدك أنت وأمك الكريمة ممكن يرميك في الهلاك بدون حكمة؟ لكن أجمل ما في القصة اللي حكاها ربنا في القرآن الرد الحنون من سيدنا إسماعيل، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبويا الرؤية اللي أنت شفتها وإحنا تعلمنا أن ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى مش من بنات أفكارك، إنما هي وحي من رب العالمين الذي ما نزل إلا للحق وبالحق. وما علي أنا كابن إلا إن أنا أظهر العبودية والثبات والرضا عن ربي مهما تقلبت الأقدار، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، انظر لكلام وجمال التعبير القرآني، فلما أسلم وتله للجبين. سيدنا إسماعيل قال لأبويا أبويا حطني على راسي كده على جبيني حتى لا تنظر في عيني فترحمني. فلما أسلم وتله للجبين، وقبل اللحظة المؤلمة وناديناه، منادي الحق من ربنا، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء. كان اختبار شديد جدا على الأسرة كلها. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فكانت الرسالة من الله، يا إبراهيم لم ينزل اختباري عليك ولا على أحد من الصالحين قبلك أو بعدك انتقاما أو ظلما، إنما كان مني الاختبار ليظهر ما في بواطنكم من صفات وأسرار واستسلام للرب الرحيم الغفار. رسالة من الله. رسالة من الله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الحكمة الثانية الواضحة جدا في رسالة الله إلى الحائر في ظلمة الاختبار الموجودة في القرآن أن الاختبار جاء لتنمو. أكتر بيئة صحية تقدر تنمو فيها صفاتك ومهاراتك وطبيعك الجميلة هي بيئة الاختبار. في نوعية معينة من النمو إنك أنت يبقى عندك صفات جميلة وأنت مستريح، لو الأحداث اللي حواليك اتغيرت وبقيت في ضيق ولسه صفاتك جميلة أنت كده بتكبر. يعني الإنسان الكريم وقت ما يكون فيه وفرة ده كده أخلاق الناس الأسوياء، لكن لو أنت كريم وأنت معكش دي أخلاق الأنبياء. عشان كده ربنا بيقول ولنبلونكم، في اختباره، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قالوا الصابرين على ثبات صفاتهم الجميلة رغم تغير الأحداث اللي حواليهم. هم ما كانش عندهم نقص من الأموال والأنفس والثمرات فكانوا كرمة، حصل لهم النقص هم صابرين ولسه عندهم عطاء وإكرام وتسامح رغم تغير الأحداث وتغير نفوس الأشخاص اللي حواليهم. في نوع تاني من البلاء إنك أنت تبقى متوكل على ربنا سبحانه وتعالى وانت في ضيق شديد تقول له يا رب مليش غيرك، جميل قوي. لكن تتوكل على الله وانت غني وانت عندك كتير تقول له يا رب برضو مليش غيرك والنعمة ما تشغلكش عن المنعم، ده نمو. طول عمر الصحابة بيحاربوا هما 300 500 700، في غزوة خيبر كنا 1400 حاجة رهيبة، فتح مكة كنا 10,000، وبعدين انضم لجيش المسلمين 2000 من اللي أسلموا جديد، وحصلت حرب غزوة حنين بعد أسبوع من فتح مكة، فالمسلمين طالعين 12,000 بيواجهوا هوازن 30,000. قالوا لن نهزم اليوم من قلة، احنا كتير أكيد مش هنتغلب، وكأن ربنا أراد يقول لهم لأ، انتوا تتوكلوا عليا وانتوا 300 قدام 1000 وتتوكلوا عليا وانتوا كتير كمان، مالكمش غيري مش بالعدد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حصل هزيمة. شوف الاختبار، يا رب احنا جندك وجند نبيك وبنحارب عشان ننصر دينك، ننهزم في بداية المعركة. في معنى لازم تتعلموه تنمو في التوكل واللجوء إلى الله بنفس القلب المحترق حتى لو انت قوي وكتير كمان. من النمو اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا في رسالته إلى الحائر في ظلمة الاختبار نمو اليقين في ربنا. الصحابة سنة 5 هجريا كان عدد الجيش تقريبا 900 ولا 1000، جالهم 10,000 مقاتل حصروا المدينة 45 يوم، وربنا يقول اللي حصل ده نعمة رغم أنه كان اختبار شديد للصحابة، مجاعة 45 يوم، وربنا يسميها نعمة. ليه؟ اسمع اسمع رسالة ربنا الجميلة وقصص الجميلة في رسالة ربنا في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، معجزة من ربنا، وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، عدد ضخم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كان اختبار. طب إيه الحكمة يا رب؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ظهر المنافقين اللي قالوا احنا اتخدعنا في كلام النبي، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال لنا هننتصر وربنا هيساعدنا، فين النصر وفي 10,000 مقاتل؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سلمنا ليك يا رب في وقت الفتح والإكرام، وسلمنا ليك يا رب في وقت الضيق والمجاعة، إحنا معاك. كان الابتلاء حتى ينمو هذا التسليم واليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا بحس المحتار الحائر في ظلمة الاختبار ده شخص عنده تحدي كبير قوي، إنه عايز يفهم في التو اللحظة، عايز تفسير حالي للي بيحصل. فكرة ان هو معرض للاختبار، احط عليه كده خطين واقول ايه ممكن يكون مؤامرة، انا بقع في فخ، اللي بيحصل لي ده ممكن يكون فخ، وكأنه بيقول ايه اي حاجة بتحصل لي بتحصل ضدي مش ليا. فتغيير المفهوم ان اي حاجة بتحصل لك ممكن تكون بتحصل عشانك مش ضدك، فكرة الاختبار هنا هتاخد منح إيجابي. يعني أنا بعتبر إيه الشخص المنحاز لفكرة الاختبار، فكرة التحضير، إن هو بيتحضر لحاجة أكبر، لأن محدش فينا عارف إيه اللي هيحصل بكرة. الشريط كله، شريط الحياة كله، إيه اللي هيحصل النهاردة؟ أنت في موقف، في مشكلة، المشكلة دي اللي أنت فيها ومحتار فيها تخش يمين ولا شمال، ده صح ولا غلط، أنت مش عارف أنت بتتحضر لإيه. فالمشكلة لما أنا بحاطط نفسي في فكرة إن أنا أكون أو لا أكون، أنا لو وقعت مش هقوم، خلاص الوقعة دي ملهاش قومة تاني. فأنا عايز أقول للمحتار، أي حاجة بتحصل لك في الدنيا دي بتحصل لصالحك. حط الفكرة دي، أصل الفكرة دي في دماغك، أي حاجة ممكن تكون بتحصل لك بتحصل لك عشانك مش ضدك، مفيش مؤامرة ضدك، ربنا لا يتأمر عليك. نقطة الحيرة أنا بعتبر عكسها الحكمة، والحكمة دي مش هتيجي بالساهل، الحكمة دي عايزة تدبر، والحكمة ساعات بتيجي بأثر ممتد، يعني بعد فترة بتفهم اللي حصل ده حصل ليه. ساعتها أنت بتبقاش فاهم، ساعتها بتبقى متلخبط وحاسس إن دي مشكلة ومؤامرة وأنا مش عارف وأنا هروح في داهية وكذا وكذا وكذا. يمر الوقت، عدي شريط العمر كده وارجع شوف فاكر الموقف اللي كنت فيه مش عارف ده ولا ده وتفسيره حصل وترتب عليه ايه، ارجع بأثر رجعي، ذاكر الماضي كده كويس بإنصاف، هتلاقي ان كل اختبار اتحطيت فيه كنت قلقان منه وحيران منه كان لصالحك. من أجمل ما قرأت واحد كان ناشر قصته على الإنترنت عشان يشارك الناس تجربته كيف نما في وسط البلاء. هو بيقول إن هو كان شاب تاجر بيشتغل في التجارة الحرة، استيراد وتصدير، وبعدين قبل جوازه بسنة والده جاله سرطان، خلاص كان هيتجوز آخر السنة، بيقول صرفت عليه اللي ورايا واللي قدامي وما عنديش أي حاجة تانية بعها. فلما شافت خطيبتي وأهل خطيبتي إن أنا مش معايا فلوس سابوني، أنت هتتأخر. وسبحان الله، كان البلاء هو كان الاختبار ليظهر ما في البواطن من صفات وأسرار. خلاص قدر الله ما شاء فعل، كمل هو مع أبوه. بيقول وفي اللحظة دي وأنا عمال أقول يا رب ابعت لي، جت لي عرض من واحد صاحبي نشتري شحنة فراخ فاسدة منتهية الصلاحية، هنبيعها في السوق، نشتريها بملاليم ونبيعها بألفات وملايين. تحس أنك عايز تقول يعني ده وقته، أنا أصلا هموت محتاج أي قرش عشان أعالج أبويا حتى الهدف نبيله. وبدأ أصحابه يقولوا له يا ابني مش مشكلة وابقى توب بعدها، وبعدين ده أبوك وبدل ما يموت بين إيديك. بيقول قعدت أطرد الشياطين، شياطين الإنس والجن، وقعدت أسجد بين إيدين ربنا أقول له يا رب انقذني. بيقول بعد 3-4 أيام أبويا توفي. سبحان الله، هي كان مكتوب له أنه هو أبوه يتوفى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بس الـ3-4 أيام دول هو تعلم فيهم إزاي يبقى ثابت على قيمه رغم الاحتياج. هو بيقول كده، هو بيقول أنا الحمد لله قعدت أطرد الأصوات دي وأقول له يا رب الحقني، وقدرت أن أنا ما بيعش ديني، ده نص كلامه، ما بيعتش ديني، واجمل حاجه انه بيحكي القصه دي بعد ما ربنا فتح عليه، بيقول وعملت لابويا حجتين وعملت له صدقه جاريه في مستشفى كبيره جدا. ثبات ونمو رغم الاحتياج كان الاختبار في وقت صعب جدا حتى ينمو هذا الانسان. وساعات في رساله ربنا سبحانه وتعالى للحائر في ظلمه الاختبار، ربنا يقول لك في اختبار عشان تنمو، عشان انا هكبرك في الدنيا، عشان تعرف تشيل المسؤوليه الكبيره اللي هديها لك. انت ما تعرفش في المستقبل ربنا هيكبرك ازاي، اجتماعيا او ماليا. فساعات ربنا يحطك في بعض الاختبارات عشان تكبر، عشان لما يشيلك بعد كده المسؤوليه اللي فيها خير ليك كتير تبقى قد المسؤوليه. يوم ما سيدنا موسى ربنا اصطفاه نبي، قال له اذهب الى فرعون انه طاغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. عمال يدعي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، بص ولقد مننا عليك مره اخرى، هديك النعمه دي وتبقى تاني نعمه. وكان سيدنا موسى قال له ايه النعمه الاولى؟ قال له الاختبارات اللي انت مريت بيها في سنينك اللي فاتت. إذ تمشي أختك، فاكر يا موسى اللي حصل لك؟ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا، فاكر زمان لما قتلت نفس وانت مش قاصد، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. كل ده كان بتدبيري، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وكأن ربنا بيقول له الأحداث الغريبة لما أنت بتفض الخناقة فوكزاه موسى فقضى عليه، ما كنتش قاصد، ليه بيحصل في حياتي؟ أنا كنت بسيبك بيت فرعون عشان تروح ترعى الغنم 8 ولا 10 سنين فيتكون جواك جلد، كنت برقيك بتنمو في وسط ظلمة الاختبار ده. يبقى الاختبار لإظهار ما في باطنك من صفات وأسرار، أو الاختبار هو أكتر بيئة صحية للنمو. ما أجمل كتابك يا رب العالمين. بين اختبار واختبار عاش الغريب محتار، بين الظلام والنور والذنب والأعذار، وأما الطريق بيمين ربك يكون لي دليل يبعت لنا المراسيل يكشف لنا الأسرار. اصبر وصبرك بيه واطلب رضا ونجيب، بكرة الطريق تلاقي واللي ليبان له نهار. اصبر وصبرك بيه برضا ونجيب، بكرة الطريق تلاقي واللي ليبان له نهار. مطلوبين من ربنا سبحانه وتعالى طلبهم في رسالته إلى الحائر في ظلمة الاختبار. الطلب الأولاني ربنا قال في وسط الاختبار ما تظنش إني غضبان عليك، ما تحكمش على ربنا إنك بسبب إنك أنت في ابتلاء إن ربنا غضبان، لأنك أنت لو افتكرت إن كل الأشياء اللي فيها حيرة بالنسبة لك أو فتن أو اختبارات ده انتقام من ربنا عشان ذنب أنت عملته، مش هتعرف تتأمل في حكمة ربنا من وراء الاختبار، ومش هتعرف تنمو النمو اللي ربنا كاتبه لك في هذا الاختبار. ربنا بيقول في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ربنا بيحبني عشان كده وسع علي، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ربنا غضبان بينتقم مني، كلا. لأن أكتر ناس كان عندهم اختبارات في حياتهم الأنبياء، فمش ممكن ربنا يكون غضبان على الأنبياء. ساعات الإنسان يبقى عنده ربكة في حياته كده، ليه يا رب بتعمل فيا كده، أنا ما عملتش حاجة عشان أمر بالاختبارات دي. وكأن ربنا أراد أن يقول لك اوعى تفتكرني غضبان عليك وأنا بكبرك، فلا تتصور أن كل اختبار في حياتك هو انتقام من الله، حتى لا يضيق النظر، فما ناخدش بالنا من الحكمة. المعنى الثاني في رسالة الله إلى الحائر في ظلمة الاختبار، المطلوب الثاني إنك اثبت على مراد الله مهما طال الاختبار، هتتعلم ساعتها. شوف رب العالمين يقول لك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. عشان تنتقل من مؤمن لمؤمن غريب، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ساعات بتبقى أنت قريب لربنا في مجتمع شوية مش بيساعدك على القرب، أو صادق في مجتمع ساعات بيساعدك على الكذب، أو أمين في مجتمع بيتريق على أمانتك. أنت أصبر، لأن أكبر اختبار في الدنيا الناس وأخلاق الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أنت لو صابر على اجتهادك وهم مقصرين في الشغل، وصدقك وهم بيكذبوا، وأمانتك وهم بيتريقوا عليك إن الأمانة دي ما بتأكلش عيش، أنت بقيت الغريب اللي الجنة اتخلقت عشانك. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. مش بس كده، ده ساعات يتعرض عليك عروض بيبقى فيها مصالح جميلة جدا لكن فيها تخلي عن مبدأ. شوف سيدنا النبي يجيله الأغنياء يقولوله تعال اقعد معانا، ما تقعدش مع البسطاء بلال وعمار وسيدنا علي، احنا ما نقعدش مع الفقراء الغلابة، تعال اقعد في مجلسنا واحنا نساعدك وندعمك ونؤمن بيك. فيثبت صلى الله عليه وسلم على وصية ربنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، اعددنا بالجمال والبساطة والإنسانية دي، فمن شاء فليؤمن ويجي جنب الغلابة والأغنية والبسطة والمشهورين واللي مش مشهورين، كل الناس اللي بتحب ربنا سواسية عند الله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكأن ربنا بيبعت لنا رسالة في ثبات النبي على قيمه، رغم ان في عرض، شوف اختباره، رغم ان في عرض في دعم من ناس كبيرة قوي، لكن ده هيخليني اكثر قلب الناس البسطاء اللي كانوا دايما جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فرسالة ربنا للحائر اثبت على القيم حتى لو طال البلاء وتغيرت الاحداث حواليك، ساعتها هتنمو وتقرب اكتر لرب العالمين سبحانه وتعالى. يتحب القرآن، سهل القرآن لو قريناه وقرينا معاه بعض التفاسير أو سمعنا علماءنا بيعلقوا إزاي على الآيات. جميل القرآن وداخل في بيوتنا وداخل في نفوسنا وبيحللنا شخصياتنا اللي احنا ساعات ما بنبقاش فاهمينها قوي، ويفكلنا إشكالات في الحياة ساعات بتخلي الواحد فعلا حيران وعايش في ظلمة. الحمد لله أننا من أهل القرآن. وهفكركم دايما، كان القرآن وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوق نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا صبرا جميلا، وكن لنا في دنيانا في جميع أمورنا نورا ودليلا. اللهم اجعلنا من المهتدين بهديك في ظلمة الاختبار، ومن الذين أنعمت عليهم بحكمة الصالحين الأخيار. اللهم اجعل حركاتنا بك واعتمادنا في الأمور كلها لا يكون إلا عليك. اللهم أنت ثقتنا في كل كرب ورجاؤنا في كل شدة، وأنت لنا في كل أمر نزل بنا ثقة وعدة. اللهم واجعل حظنا منك حصول كل مطلوب، وأصلح لنا شأننا كله في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لما تحب وترضى، واكتب لنا بصيرة منك في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تزهو بها حياتنا يا قدير، وترزقنا بها حسن العاقبة،